كتاب صيد الخاطر للإمام ابن الجوزي. 294 أكثر الناس على غير الجادة. تأملت أحوال الناس فرأيت جمهورهم منسلا من ربقة العبودية، فإن تعبدوا فعادة أو فيما لا ينافي أغراضهم منافاة تؤذي القلوب. فأكثر السلاطين يحصلون الأموال من وجوه ردية وينفقونها في وجوه لا تصلح، وكأنهم قد تملكوها وليست مال الله. إذا غزا أحدهم فغنم الأموال، اصطفاها لنفسه وأعطاها أصحابه كيف اشتهى. والعلماء لقوة فقرهم وشدة شرهم يوافقون الأمراء وينخرطون في سلكهم، والتجار على العقود الفاسدة، والعوام في المعاصي والإهمال لجانب الشريعة. فإن فات بعض أغراضهم فربما قالوا ما نريد نصلي، لا صلى الله عليهم، وقد منعوا الزكاة وتركوا الأمر بالمعروف. فمن الناس من يغره تأخير العقوبة، ومنهم من كان يقطع بالعفو، وأكثرهم متزلزل الإيمان. فنسأل الله أن يميتنا مسلمين. 295 العالم الفقير بين اللئام. من العجيب سلامة دين ذي العيال إذا ضاق به الكسب، فما مثله إلا كمثل الماء إذا ضرب في وجهه سكر. الهامش السكر سد الماء، والكلمة مستعملة في الشام إلى اليوم. انتهى الهامش. فإنه يعمل باطلا ويبالغ حتى يفتح فتحة، فكذلك صاحب العيال إذا ضاق به الأمر لا يزال يحتال، فإذا لم يقدر على الحلال ترخص في تناول الشبهات، فإن ضعف دينه مد يده إلى الحرام. فالمؤمن إذا علم ضعفه عن الكسب اجتهد في التعفف عن النكاح وتقليل النفقة إذا حصل الأولاد، والقناعة باليسير. فأما من ليس له كسب كالعلماء والمتزهدين فسلامتهم ظريفة. الهامش أي عجيبة. انتهى الهامش. إذ قد انقطعت مواد السلاطين ومراعاة العوام، فإذا كثرت عائلتهم لم يؤمن عليهم أو لم يؤمن عليهم شر ما يجري على الجهال. فمن قدر منهم على كسب بالنسخ وغيره فليجتهد فيه مع تقليل النفقة والقناعة باليسير، فإن من ترخص منهم اليوم أكل الحرام، لأنه يأخذ من الظلمة، خصوصا إن أخذ بحجة التنمس والتزهد. ومن كان له منهم مال فليجتهد في تنميته وحفظه، فما بقي من يؤثر ولا من يقرض. وقد صار الجمهور بل الكل كأنهم يعبدون المال، فمن حفظه حفظ دينه، فمن حفظه حفظ دينه. الهامش تقدم أن غير لا يدخلها التعريف أبدا، وأن كل وبعض ملحقان بها في ذلك عند بعض أهل اللغة. انتهى الهامش. وقد صار الجمهور بل الكل كأنهم يعبدون المال، فمن حفظه حفظ دينه، ولا يلتفت إلى قول الجهلة الذين يأمرون بإخراج المال، فما هذا وقته. واعلم أنه إذا لم يجتمع الهم لم يحصل العلم ولا العمل ولا التشاغل بالفكر في عظمة الله. وقد كان هم القدماء يجتمع وقد كان هم القدماء يجتمع بأشياء جمهورها. الهامش أي معظمها، معظم هذه الأشياء. انتهى الهامش. جمهورها أنه كان لهم من بيت المال نصيب في كل عام، وكان يصلهم فيفضل عنهم، وفيهم من كان له مال يتجر به كسعيد بن المسيب وسفيان وابن المبارك، وكان همهم مجتمعا. فقال سفيان: لولاك لبهدلوني الهامش كذا، وهو تحريف وصواب قوله لتمندلوا بي، وقد تقدم شرحه. انتهى الهامش. فقال سفيان: لولاك لبهدلوني، وفقدت بضاعة لابن المبارك فبكى وقال: هو قوام ديني. وكان جماعة يسكنون إلى عطاء الإخوان الذين لا يمنون، وكان ابن المبارك يبعث إلى الفضيل وغيره، وكان الليث بن سعد يتفقد الأكابر، فبعث إلى مالك 1000 دينار وإلى ابن لهيعة 1000 دينار. الهامش: كان الليث وابن لهيعة محدثي مصر وفقيهيها. انظر الكلام عن الليث في كتاب رجال من التاريخ. انتهى الهامش. وأعطى منصور بن عمار 1000 دينار وجارية ب300 دينار. وما زال الزمان على هذا إلى أن آل الأمر على المحاق ذلك، فقلت عطايا السلاطين، وقل من يؤثر من الإخوان، إلا أنه كان في ذلك التقليل ما يدفع الزمان. فأما زماننا هذا فقد انقبضت الأيدي كلها، حتى قل من يخرج الزكاة الواجبة، فكيف يجتمع هم من يريد من العلماء والزهاد أن يعمل همه ليلا ونهارا في وجوه الكسب، وليس من شأنه ولا يهتدي له. فقد رأينا الأمر أحوج إلى التعرض للسلاطين والترخص في أخذ ما لا يصلح، وأخرج المتزهدين إلى التصنع لتحصيل الدنيا. فالله الله يا من يريد حفظ دينه، قد كررت عليك الوصية بالتقليل جهدك، وخفف العلائق مهما أمكنك. فالله الله يا من يريد حفظ دينه، قد كررت عليك الوصية بالتقليل جهدك، وخفف العلائق مهما أمكنك، واحتفظ بدرهم يكون معك فإنه دينك. وافهم ما قد شرحته، فإن ضجت النفس لمراداتها فقل لها: إن كان عندك إيمان فاصبري، وإن أردت التحصيل لما يفنى ببذل الدين فما نفعك. فتفكري في العلماء الذين جمعوا من غير وجهه، وفي المنمسين الذين ذهب دينهم وزالت دنياهم. الهامش: في قوله المنمسين أي الملبسين المدجلين الذين يأكلون الدنيا بالدين وما أكثرهم. انتهى الهامش. وتفكري في العلماء الصادقين كأحمد وبشر، اندفعت الأيام وبقي لهم حسن الذكر. وفي الجملة: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ورزق الله تارة بإعاد الصبر على البلاء والأيام تندفع. الهامش: بإعاد كذا. انتهى الهامش. ورزق الله تارة بإعاد الصبر على البلاء والأيام تندفع، وعاقبة الصبر الجميل جميله، وعاقبة الصبر الجميل جميلة. 296: كيف تعامل زوجة أو كيف تعامل زوجة لا تحبها؟

وأي شيء ينفع ضجيج المبتلى بالتضجر بإظهار البغض. وإنما طريقه ما ذكرته لك من التوبة والصبر وسؤال الفرج، وتذكر ذنوبا كانت هذه عقوبتها، فإن وقع فرج في الحساب، وإلا فاستعمال الصبر على القضاء عبادة، وتكلف إظهار المودة لها، وإن لم يكن في قلبك تثبت على هذا. وليس للقيد ذنب فيلام، إنما ينبغي التشاغل مع من قيده والسلام. 297. على المؤمن أن يجمع همه ويعتزل النساء. على المؤمن أن يجمع همه ويعتزل الناس. لا ريب أن القلب المؤمن بالإله سبحانه وبأوامره يحتاج إلى الانعكاف على ذكره وطاعته وامتثال أوامره، وهذا يفتقر إلى جمع الهم، وكفى بما وضع في الطبع من المنازعة إلى الشهوات مشتتا للهم المجتمع. فينبغي للإنسان أن يجتهد في جمع همه لينفرد همه بذكر الله سبحانه وتعالى وأوامره والتهيؤ للقائه، وذلك إنما يحصل بقطع القواطع والامتناع عن الشواغل، وما يمكن قطع القواطع جملة، فينبغي أن يقطع ما يمكن. وما رأيت مشتتا للهم مبددا للقلب مثل شيئين، أحدهما أن تطاع النفس في طلب كل شيء تشتهيه، وذلك لا يوقف على حد فيه، فيذهب الدين والدنيا ولا ينال كل مراد، مثل أن تكون الهمة في المستحسنات. الهامش يقصد بالمستحسنات كلما قالها النساء الجميلات، انتهى الهامش. مثل أن تكون الهمة في المستحسنات أو في جمع المال أو في طلب الرياسة وبما يشبه هذه الأشياء، فيا له من شتات لا جامع له، يذهب العمر ولا ينال بعض المراد. والثاني مخالطة الناس خصوصا العوام والمشي في الأسواق، فإن الطبع يتقاضى الشهوات وينسى الرحيل عن الدنيا، ويحب الكسل عن الطاعة والبطالة والغفلة والراحة، فيثقل على من ألف مخالطة الناس التشاغل بالعلم أو بالعبادة، ولا يزال يخالطهم حتى تهون عليه الغيبة وتضيع الساعات في غير شيء. فمن أراد اجتماع همه فعليه بالعزلة بحيث لا يسمع صوت أحد، فحينئذ يخلو القلب بمعارفه، ولا تجد النفس رفيقا مثل الهوى يذكرها ما تشتهي، فإذا اضطر إلى المخالطة كان معها على وفاق كما تتهوى. الهامش يريد أنها تطلب الهوى، انتهى الهامش. فإذا اضطر إلى المخالطة كان معها على وفاق كما تتهوى الضفدع لحظة ثم تعود إلى الماء، فهذه طريق السلامة، فتأمل فوائدها تطب لك. 298. لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. ما رأت عيني مصيبة نزلت بالخلق أعظم من سبهم للزمان وعيبهم للدهر، وقد كان هذا في الجاهلية، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، ومعناه أنتم تسبون من فرق شملكم وأمات أهاليكم وتنسبونه إلى الدهر، والله تعالى هو الفاعل لذلك. فتعجبت كيف أعلم أهل الأسقام بهذه الحال وهم على ما كان أهل الجاهلية عليه ما يتغيرون، حتى ربما اجتمع الفطناء الأدباء الظراف على زعمهم، فلم يكن لهم شغل إلا ذم الدهر، وربما جعلوا الله الدنيا ويقولون فعلت وصنعت، حتى رأيت لأبي القاسم الحريري يقول: ولما تعامى الدهر وهو أبو الردى عن الرشد في أنحائه ومقاصده، تعاميت حتى قيل أخو عمى، ولا غرو أن يحذو الفتى حذو والده. وقد رأيت خلقا يعتقدون أنهم فقهاء وفهماء ولا يتحاشون من هذا، وهؤلاء إنما أرادوا بالدهر مرور الزمان، فذاك لا اختيار له ولا مراد، ولا يعرف رشدا من ضلال، ولا ينبغي أن يلام، فإنه زمان مدبر لا مدبر، فيتصرف فيه ولا يتصرف، وما يظن بعاقل أو ما يظن بعاقل أنه يشير إلى أن المذموم المعرض عن الرشد السيء الحكم هو الزمان، فلم يبق إلا أن القوم خرجوا عن ربقة الإسلام ونسبوا هذه القبائح إلى الصانع، فاعتقدوا فيه قصور الحكمة وفعل ما لا يصح، كما اعتقده إبليس في تفضيل آدم. وهؤلاء لا ينفعهم مع هذا اعتقاد إسلام ولا فعل صلاة، بل هم شر من الكفار، لا أصلح لهم شأنا ولا هداهم إلى رشاد. 299. اغتنم ساعات عمرك. من عجائب ما أرى من نفسي ومن الخلق كلهم الميل إلى الغفلة عما في أيدينا من العلم بقصر العمر، وأن زيادة الثواب هناك بقدر العمل ها هنا. فيا قصير العمر اغتنم يومي منى، وانتظر ساعة النفر، وإياك أن تشغل قلبك بغير ما خلق له، واحمل نفسك على المر وأقمها إذا أبت، ولا تسرح لها في الطول، الهامش أي لا تمد لها الرسن، انتهى الهامش. فما أنت إلا في مرعى، وقبيح بمن كان بين الصفين، الهامش أي في ساحة المعركة، انتهى الهامش. وقبيح بمن كان بين الصفين إذا تشاغل بغير ما هو فيه. 300. احفظ سرك واحترز من الناس. قد كررت هذا المعنى في هذا الكتاب، وهو الأمر بحفظ السر والحذر من الانبساط فيما لا يصلح بين يدي الناس، فرب منبسط بين يدي من يظنه صديقا يقول في صديق أو في سلطان لا يتهم في ذلك، فيكون سبب هلاك ذاك. فأوصي السليم الصدر الذي يظن في الناس الخير أن يحترز من الناس، وأن لا يقول في الخلق كلمة لا تصلح للخلق، ولا يغتر بمن يظهر الصداقة أو التدين، فقد عم الخبث. 301. التفكير في عظمة الخالق تسبيح المتيقظين. تأملت على أكثر الناس، الهامش تأمل على كذا من غير الفصيح، انتهى الهامش. تأملت على أكثر الناس عباداتهم فإذا هي عادات، فأما أرباب اليقظة فعاداتهم عبادة حقيقة، فإن الغافل يقول سبحان الله عادة، والمتيقظ لا يزال فكره في عجائب المخلوقات أو في عظمة الخالق، فيحركه الفكر في ذلك فيقول سبحان الله. ولو أن إنسانا تفكر في رمانة فنظر في تصفيف حبها وحفظه بالأغشية لئلا يتضاءل، وإقامة الماء على عظم العجم وجعل الغشاء عليه يحفظه، الهامش العجم بفتح الجيم أي النوى والبذر، انتهى الهامش. وتصوير الفرخ في بطن البيضة والآدمي في حشى الأم إلى غير ذلك من المخلوقات أزعجه هذا الفكر إلى تعظيم الخالق. الهامش أزعجه أي دفعه. انتهى الهامش. أزعجه هذا الفكر إلى تعظيم الخالق فقال سبحان الله، وكان هذا التسبيح ثمرة الفكر، فهذا تسبيح المتيقظين، وما تزال أفكارهم تجول فتقع عباداتهم بالتسبيحات محققة، وكذلك يتفكرون في قبائح ذنوب قد تقدمت، فيوجب ذلك الفكر حركة الباطن وقلق القلب وندم النفس، فيثمر ذلك أن يقول قائلهم أستغفر الله، فهذا هو التسبيح والاستغفار. فأما الغافلون فيقولون ذلك عادة، وشتان ما بين الفريقين. 302 مخالطة الناس تظلم القلب. لا يصف التعبد والتزهد والاشتغال بالآخرة إلا بالانقطاع الكلي عن الخلق، بحيث لا يبصرهم ولا يسمع كلامهم إلا في وقت ضرورة كصلاة جمعة أو جماعة. الهامش مر من كلامه ما يقبح فيه الذي يحسنه هنا. انتهى الهامش. ويحترز في تلك الساعات منهم، وإن كان عالما يريد نفعهم وعدهم وقتا معروفا واحترز في الكلام. وأما من يمشي في الأسواق اليوم ويبيع ويشتري مع هذا العالم المظلم ويرى المنكرات والمستهجنات، فما يعود إلى البيت إلا وقد أظلم القلب. فلا ينبغي للمريد أن يكون خروجه إلا إلى الصحراء والمقابر، وقد كان جماعة من السلف يبيعون ويشترون ويحترزون، ومع هذا ما صفى لصافيهم وقت حتى قاطع الخلق. قال أبو الدرداء: زاولت العبادة والتجارة فلم يجتمع فاخترت العبادة. وقد جاء في الحديث: الأسواق تلهي وتلغي. الهامش راجع ثبت الأحاديث وتعليق الأستاذ الشيخ ناصر الألباني عليها. انتهى الهامش. وقد جاء في الحديث: الأسواق تلهي وتلغي، فمن قدر على الحمية النافعة واضطر إلى المخالطة والكسب للعائلة فليحترز احتراز الماشي في الشوك، وبعيد سلامته. 303 وجوب الورع عن الشبهات لتبقى لذة التقوى. من رزق قلبا طيبا ولذة مناجاة فليراعي حاله وليحذر من التغير، وإنما تدوم له حاله بدوام التقوى. وكنت قد رزقت قلبا طيبا ومناجاة خلوة، فأحضرني بعض أرباب المناصب إلى طعامه فما أمكن خلافه، فتناولت وأكلت منه فلقيت الشدائد ورأيت العقوبة في الحال، واستمرت مدة وغضبت على قلبي. الهامش كذا وفي الجملة تحريف. انتهى الهامش. وفقدت كل ما كنت أجده، فقلت وعجبا كنت في هذا كالمكره، فتفكرت وإذا به قد يمكن مداراة الأمر بلقيمات يسيرة، وإنما التأويل تناول بشهوة أكثر مما يدفع المداراة. فقالت النفس: ومن أين لي أن عين هذا حرام؟ فقالت اليقظة: وأين الورع عن الشبهات؟ فلما تناولت بالتاويل لقمة استجلبتها بالطبع، فلقد لقيت الأمرين بفقد القلب، فاعتبروا يا أولي الأبصار. 304 المؤمن دائم اليقظة. همة المؤمن متعلقة بالآخرة، فكل ما في الدنيا يحركه إلى ذكر الآخرة، وكل من شغله شيء فهمته شغله. ألا ترى أنه لو دخل أرباب الصنائع إلى دار معمورة رأيت البزاز ينظر إلى الفرش ويحزر قيمته، والنجار إلى السقف، والبناء إلى الحيطان، والحائك إلى نسج الثياب، والمؤمن إذا رأى ظلمة ذكر ظلمة القبر، وإن رأى مؤلما ذكر العقاب، وإن سمع صوتا فظيعا ذكر نفخة الصور، وإن رأى الناس نياما ذكر الموتى في القبور، وإن رأى لذة ذكر الجنة فهمته متعلقة بما ثم، وذلك يشغله عن كل ما تم. وأعظم ما عنده أنه يتخايل دوام البقاء في الجنة، وأن بقاءه لا ينقطع ولا يزول ولا يعتريه نغصة، فيكاد إذا تخايل نفسه متقلبا في تلك اللذات الدائمة التي لا تفنى يطيش فرحا، ويسهل عليه ما في الطريق إليها من ألم ومرض وابتلاء وفقد محبوب وهجوم الموت ومعالجة غصصه. فإن المشتاق إلى الكعبة يهون عليه رمل زرود، والتائق إلى العافية لا يبالي بمرارة الدواء، ويعلم أن جودة الثمر ثم على مقدار جودة البذر هاهنا، فهو يتخير الأجود ويغتنم الزرع في تشرين العمر من غير فتور. ثم يتخيل المؤمن دخول النار والعقوبة فيتنغص عيشه ويقوى قلقه، فعنده بالحالين شغل عن الدنيا وما فيها، فقلبه هائم في بيداء الشوق تارة وفي صحراء الخوف أخرى، فما يرى البنيان، فإذا نازله الموت قوى ظنه الملائكة بالسلامة ورجى لنفسه النجاة فيهون عليه. فإذا نزل إلى القبر وجاءه الملائكة يسألونه قال بعضهم لبعض دعوه فما استراح إلا الساعة، نسأل الله عز وجل يقظة تامة تحركنا إلى طلب الفضائل وتمنعنا من اختيار الرذائل، فإنه إن وفق وإلا فلا نافع ثلاثمائة وخمسة. لا يختار الله عز وجل محبته إلا الكاملين. لقد اعتبرت على مولاي سبحانه وتعالى أمرا عجيبا، وهو أنه تعالى لا يختار لمحبته والقرب منه إلا الكامل صورة ومعنى، ولست أعني حسن التخاطيط وإنما كمال الصورة واعتدالها، والمعتدلة ما تخلو من حسن فتتبعها حسن الصورة الباطنة، وهو كمال الأخلاق وزوال الأقدار، ولا يرى في باطنه خبثا ولا كدرا، بل قد حسن باطنه كما حسن ظاهره. وقد كان موسى عليه السلام كل من رآه يحبه، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم كالقمر ليلة البدر، وقد يكون الولي أسود اللون لكنه حسن الصورة لطيف المعنى. فعلى قدر ما عند الإنسان من التمام في كمال الخلق والخلق يكون عمله. الهامش مر من المؤلف هذا المعنى، وهو حكم لا يصح إطلاقه بدليل من النقل ولا من العقل. انتهى الهامش. فعلى قدر ما عند الإنسان من التمام في كمال الخلق في كمال الخلق والخلق يكون عمله، ويكون تقريبه إلى الحضرة بحسب ذلك. فمنهم كالخادم على الباب، ومنهم حاجب، ومنهم مقرب أو مقرب، ويندر من يتم له الكمال. ولعله لا يوجد في 100 سنة منهم غير واحد. وهذه حكاية ما تحصل بالاجتهاد، بل الاجتهاد يحصل منها، لأنه إذا وقع تمام حث على الجد على قدر نقصانه، وهذا لا حيلة في أصله، إنما هو جبلة، وإذا أرادك لأمر هيأك له. 306. الرد على الذين يعترضون على حكمة الخالق. تأملت على قوم يدعون العقول يعترضون على حكمة الخالق، فينبغي أن يقال لهم: هذا الفهم الذي دلكم على رد حكمته أليس هو من منحه؟ أفأعطاكم الكمال ورضي لنفسه بالنقص؟ هذا هو الكفر المحض الذي يزيد في القبح على الجحد. فأول القوم إبليس، فإنه رأى بعقله أن جوهر النار أشرف من جوهر الطين، فرد حكمة الخالق. ومر على هذا خلق كثير من المعترضين، مثل ابن الراوندي والبقري وهذا المعري اللعين، يقول: كيف يعاب ابن الحجاج بالسخف؟ والدهر أقبح فعلا منه. الهامش في قوله بالسخف كذا، ولعل الكلمة محرفة. انتهى الهامش. أترى أو أترى يعني به الزمان؟ كلا، فإن ممر الأوقات لا يفعل شيئا، وإنما هو تسقيف. لعل في الهامش لعل الكلمة محرفة. انتهى الهامش. وكان يستعجل الموت ظنا منه أنه يستريح، وكان يوصي بترك النكاح والنسك، ولا يرى في الإيجاد حكمة إلا العناء والتعب، ومصير الأبدان إلى البلاء، ومصير الأبدان إلى البلاء. وهذا لو كان كما ظن كان الإيجاد عبثا، والحق منزه عن العبث. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا. فإذا كان ما خلق لنا لم يخلق عبثا، أفنكون نحن ونحن مواطن معرفته ومحل تكليفه قد وجدنا عبثا؟ ومثل هذا الجهل إنما يصدر ممن ينظر في قضايا العقول التي يحكم بها على الظواهر، التي يحكم بها على الظواهر، مثل أن يرى مبنيا ينقض، والعقل بمجرده لا يرى ذلك حكمة، ولو كشفت له حكمة ذلك لعلم أنه صواب، كما كشف لموسى مراد الخضر في خرق السفينة وقتل الغلام. ومعلوم أن ذبح الحيوان وتقطيع الرغيف ومضغ الطعام لا يظهر له فائدة سوى الإطلاق. الهامش لعل الكلمة محرفة. انتهى الهامش. لا يظهر له فائدة سوى الإطلاق، فإذا علم أنه غذاء لبدن من هو أشرف بدنا من المذبوح حسن ذلك الفعل. وعجبا، أو ما تقتضي العقول بوجوب طاعة الحكيم الذي يعجز عن معرفة حكم مخلوقاته، الذي يعجز عن معرفة حكم مخلوقاته، فكيف يعارضه في أفعاله؟ وعجبا، أو ما تقتضي العقول بوجوب طاعة الحكيم الذي يعجز عن معرفة حكم مخلوقاته، فكيف يعارضه في أفعاله؟ نعوذ بالله من الخذلان. 307. يجب على من يعظ السلطان أن يتلطف به. ينبغي لمن وعظ سلطانا أن يبالغ في التلطف ولا يواجهه بما يقتضي أنه ظالم، فإن السلاطين حظهم التفرد بالقهر والغلبة، فإذا جرى نوع توبيخ لهم كان إذلالا وهم لا يحتملون ذلك. وإنما ينبغي أن يمزج وعظه بذكر شرف الولاية وحصول الثواب في رعاية الرعاية وذكر سير العادلين من أسلافهم، ثم لينظر الواعظ في حال الموعوظ قبل وعظه، فإن كانت سيرته حميدة كما كان منصور بن عمار وغيره يعظون الرشيد وهو يبكي وقصده الخير زاد في وعظه ووصيته، وإن كان قصده الخير زاد في وعظه ووصيته، وإن رآه ظالما لا يلتفت إلى الخير وقد غلب عليه الجهل اجتهد في أن لا يراه ولا يعظه، لأنه إن وعظه خاطر بنفسه وإن مدحه كان مداهنا، فإذا اضطر إلى موعظته كانت كالإشارة. وقد كان أقوام من السلاطين يلينون عند الموعظة ويحتملون الواعظين، حتى أنه قد كان المنصور يواجه أو يواجه بأنك ظالم فيصبر. وقد تغير الزمان وفسد أكثر الولاة وداهنهم العلماء، ومن لا يداهن لا يجد قبولا للصواب فيسكت. وقد كانت الولايات لا يسألها إلا من أحكمته العلوم وثقفته التجارب، فصار أكثر الولاة يتساوون في الجهل، فتأتي الولاية على من ليس من أهلها. ومثل هؤلاء ينبغي الحذر منهم والبعد عنهم، فمن ابتلي بوعظهم فليكن على غاية التحرز فيما يقول، ولا ينبغي أن يغتر بقولهم عظنا، فإنه لو قال كلمة لا توافق أغراضهم ثارت حراراتهم. وليحذر مذكر السلطان أن يعرض له بأرباب الولايات، فإنهم إذا سمعوا بذلك صار الواعظ مقصودا لهم بالإهلاك، خوفا من أن يعتبر السلطان أحوالهم فتفسد أمورهم. والبعد في هذا الزمان عنهم أصلح، والسكوت عن المواعظ لهم أسلم، فمن اضطر تلطف غاية التلطف وجعل وعظه للعوام وهم يسمعون، ولا يعينهم منه بشيء، والله الموفق. 308 أخبار عن بعض من ادعوا النبوة. الحق لا يشتبه بباطل، إنما يموه الباطل عند من لا فهم له، وهذا في حق من يدعي النبوات وفي حق من يدعي الكرامات. أما النبوات فإنه قد ادعاها خلق كثير ظهرت قبائحهم وبانت فضائحهم، ومنها ما يوجبه خسة الهمة والتهتك في الشهوات والتهافت في الأقوال والأفعال حتى افتضحوا. فمنهم الأسود العنسي ادعى النبوة ولقب نفسه ذا الحمارة، لأنه كان يقول يأتيني ذو الحمار، وكان أول أمره كاهنا يشعوذ فيظهر الأعاجيب. فخرج في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم فكاتبته مذحج ونجران، وأخرجوا عمرو بن حزم وخالد بن سعيد صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصف له اليمن، وقاتل شهر ابن باذام فقتله وتزوج بنته، وقاتل شهر ابن باذام فقتله وتزوج بنته، فأعانت على قتله فهلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبان للعقلاء أنه كان يشعبذ. ومنهم مسيلمة ادعى النبوة وتسمى رحمن اليمامة لأنه كان يقول الذي يأتيني رحمن، فآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وادعى أنه قد أشرك معه. فالعجب أنه يؤمن برسول ويقول إنه كذاب، ثم جاء بقرآن يضحك الناس مثل قوله يا ضفدع بنت ضفدعين نقي ما تنقين، أعلاك في المال أعلاك في الماء وأسفلك في الطين، ومن العجائب شاة سوداء تحلب لبنا أبيض. فانهتك ستره في هذه الفصاحة، ثم مسح بيده على رأس صبي فذهب شعره، وبصق في بئر فيبست، وتزوج سجاح التي ادعت النبوة فقالوا لا بد لها من مهر، فقال مهرها أني قد أسقطت عنكم صلاتي الفجر والعتمة. الهامش العتمة أي العشاء. انتهى الهامش. وكانت سجاح هذه قد ادعت النبوة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستجاب لها جماعة فقالت أعدوا الركاب واستعدوا للنهاب، ثم اعبروا على الرباب فليس دونهم حجاب. فقاتلوهم، ثم قصدت اليمامة فهابها مسيلمة فراسلها وأهدى لها، فحضرت عنده فقالت اقرأ علي ما يأتيك به جبريل، فقال إن كنا معشر النساء خلقتن أفواجا وجعلتن لنا أزواجا نولجه في كن إيلاجا. فقالت صدقت أنت نبي. فقال لها ألا قومي إلى المخدع فقد هيئ لك المضجع، فإن شئت فملقاه، وإن شئت على أربع، وإن شئت بثلثيه، وإن شئت به أجمع. الهامش هذا رجز موزون. انتهى الهامش. فقالت بل به أجمع فهو للشمل أجمع. فافتضحت عند العقلاء من أصحابها، فقال منهم عطارد ابن حاجب أضحت نبيتنا أنثى يطاف بها، وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا، فلعنة الله رب الناس كلهم على سجاح ومن بالإفك أغوانا. أعني مسيلمة الكذاب لا سقيت أصداؤه من رعيث حيثما كان. الهامش روي البيت الأول فقط، راجع الطبري، والبيتان الآخران مصنوعان، أثر الصنعة والضعف ظاهر فيهما. انتهى الهامش. ثم إنها رجعت عن غيها وأسلمت، وما زالت تبين فضائح مسيلمة حتى قتل. ومنهم طليحة بن خويلد خرج بعد دعوى مسيلمة النبوة، وتبعه أقوام ونزل سميرة، فتسمي أو فتسمى بذنون، يقول إن الذي يأتيه يقال له ذنون، وكان من كلامه إن الله لا يصنع بتعفير وجوهكم ولا فتح أدباركم شيئا، فاذكروا الله عفة قياما. الهامش في قوله ولا فتح أدباركم شيئا أي حين السجود. انتهى الهامش. ومن قرآنه والحمام واليمام والصرد الصوام لا يبلغن ملكنا العراق والشام، وتبعه عيينة ابن حصين، فقاتله خالد بن الوليد، فجاء عيينة إلى طليحة فقال ويحك أجاءك الملك؟ قال لا فارجع فقاتل. فقاتل ثم عاد فقال أجاءك؟ فقال لا. فعاد فقاتل فقال أجاءك؟ قال نعم. قال ما قال لك؟ قال إن لك جيشا لا تنساه. فصاح عيينة الرجل والله كذاب. فانصرف الناس منهزمين، وهرب طليحة إلى الشام، ثم أسلم وصح إسلامه وقتل بنهاوند. وذكر الواقدي أن رجلا من بني يربوع يقال له جندب ابن كلثوم كان يلقب كردانا، ادعى النبوة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يزعم أن دليله على نبوته أن يسرج مسامير الحديد والطين، أنه يسرج مسامير الحديد والطين، وهذا لأنه كان يطلي ذلك بدهن البيلسان فتعمل فيه النار. وقد تنبأ رجل يقال له كهمش أو كهمش الكلابي، وكان يزعم أن الله تعالى أوحى إليه: يا أيها الجائع اشرب لبنا تشبع، ولا تضرب الذي لا ينفع فإنه ليس بمقنع. وزعم أن دليله على نبوته أن يطرح بين السباع الضاربة فلا تأكل. وحيلته في ذلك أنه يأخذ دهن الغار وحجر البرسان وقنفذا محروقا وزبد البحر وصدفا محرقا مسحوقا وشيئا من الصبر والحبط، فيطلي بها جسمه، فإذا قربت منه السباع فشمت تلك الأرياح وزفورتها نفرت. وتنبأ بالطائف رجل يقال له أبو جعوان العامري، وزعم أن دليله أنه يطرح في النار يطرح النار في القطن فلا يحترق، وهذا لأنه يدهنه بدهن معروف. ومنهم هذيل بن يعفور من بني سعد بن زهير، حكى عنه الأصمعي أنه عارض سورة الإخلاص فقال: قل هو الله أحد، إله كالأسد جالس على الرصد لا يفوته أحد. ومنهم هذيل بن واسع، كان يزعم أنه من ولد النابغة الذبياني، عارض سورة الكوثر فقال له رجل: ما قلت؟ فقال: إنا أعطيناك الجواهر، فصل لربك وجاهر، فما يردك إلا كل فاجر. فظهر عليه السنوي فقتله وصلبه على العمود. فعبر عليه الرجل فقال: إنا أعطيناك العمود، فصل لربك من قعود، بلا ركوع ولا سجود، فما أراك تعود. وممن ظهر فادعى أنه يوحى إليه المختار ابن أبي عبيد، وكان متخبطا في دعواه، وقتل خلقا كثيرا، وكان يزعم أنه ينصر الحسين رضوان الله عليه ثم قتل. ومنهم حنظلة ابن يزيد الكوفي، كان يزعم أن دليله أنه يدخل البيضة في القنينة ويخرجها منها صحيحة، وذاك أنه ينقع البيضة في الخل الحامض فيلين قشرها، ثم يصب ماء في قنينة ثم يدس البيضة فيها، فإذا لقيت الماء صلبت. وقد تنبأ أقوام قبل نبينا صلى الله عليه وسلم كزردشت وماني الهامش. لم يثبت أن زردشت ادعى النبوة، وما يدرى ما حقيقته، وأصل مذهبه التوحيد، ثم خلطه أتباعه بالكفر، وكتابه زندانا فيستا. انتهى الهامش. وافتضحوا: وما من المدعين إلا من خذل. وقد جاءت القرامطة بحيل عجيبة، وقد ذكرت جمهور هؤلاء وحيلهم، وقد ذكرت جمهور هؤلاء وحيلهم في كتابي، وقد ذكرت جمهور هؤلاء وحيلهم في كتابي التاريخ المسمى، في كتابي التاريخ المسمى بالمنتظم، وما فيهم من يتم له الأمر إلا ويفتضح، ودليل صحة نبينا صلى الله عليه وسلم أجلى من الشمس، فإنه ظهر فقيرا والخلق أعداؤه، فوعد بالملك فملك، وأخبر بما سيكون فكان، وصين من زمن النبوة عن الشره وخساسة الهمة والكذب والكبر، وأيد بالثقة والأمانة والنزاهة والعفة، وظهرت معجزاته للبعيد والقريب، وأنزل عليه الكتاب الذي حارت فيه عقول الفصحاء ولم يقدروا على الإتيان بآية تشبهه فضلا عن سورة. وقد قال قائلهم وافتصح، ثم أخبر وقد قال قائلهم وافتصح أو وافتضح، ثم أخبر أنه لا يعارض فيه فكان كما قال. وذلك قوله تعالى فأتوا بسورة، ثم قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، وكذلك قوله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنون، فما تمناه أحد، إذ لو قال قائل قد تمنيته لبطلت دعواه. وكان يقول ليلة غزاة بدر غدا مصرع فلان هاهنا فلا يتعدى، وقال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. الهامش انظر ثبت الأحاديث في آخر الكتاب، انتهى الهامش. فما ملك بعدهما من له كبير قدر، ولا من استتب له حال. ومن أعظم دليل على صدقه أنه لم يرد الدنيا، فكان يبيت جائعا ويؤثر إذا وجد، ويلبس الصوف ويقوم الليل، وإنما تطلب النواميس لاجتلاب الشهوات فلم يردها، دل على أنه يدل على الآخرة التي هي حق. ثم لم يزل دينه يعلو حتى عم الدنيا، وإن كان الكفر في زوايا الأرض إلا أنه مخذول، وصار في تابعيه من أمته الفقهاء الذين لو سمع كلامهم الأنبياء القدماء تحيروا في حسن استخراجهم. الهامش أنا لا أستحسن من المؤلف هذه الجرأة على الأنبياء، ولا أحسبها تحسن في الشرع، انتهى الهامش. والزهاد الذين لو رآهم الرهبان تحيروا في صدق زهدهم، والفطناء الذين لا نظير لهم في القدماء، أوليس قوم موسى يعبدون بقرة ويتوقفون في ذبح بقرة ويعبرون البحر ثم يقولون اجعل لنا إلها، وقوم عيسى يدخرون من المائدة وقد نهوا، والمعتدون في السبت يعصون الله لأجل الحيتان، وأمتنا بحمد الله تعالى سليمة من هذه الأشياء، وإنما في بعضها ميل إلى الشهوات المنهي عنها، وذلك في الفروع لا في الأصول، فإذا ذكروا بكوا وندموا على تفريطهم. فنحمد الله على هذا الدين، وعلى أننا من أمة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد كان جماعة من المتصنعين بالزهد مالوا إلى طلب الدنيا والرياسة، فاستغواهم الهوى فخرقوا بإظهار ما يشبه الكرامات. الهامش المخرقة أو المخرقة التدجيل والشعوذة، انتهى الهامش. فخرقوا بإظهار ما يشبه الكرامات كالحلاج وابن الشاش وغيرهما ممن ذكرت حال تلبيسه في ممن ذكرت حال تلبيسه في كتاب تلبيس إبليس، وإنما فعلوا ذلك لاختلاف أغراضهم، ولم يزل الله ينشئ في هذا الدين من الفقهاء من يظهر ما ستره المتعلمون، كما ينشئ من علماء الحديث من يهتك ما أخفاه الواضعون حفظا لهذا الدين ودفعا للشبهات عنه. فلا يزال الفقيه والمحدث يظهران عوار كل ملبس بوضع حديث أو بإظهار دعوة تزهد أو بإظهار دعوة تزهد وتنميس، فلا يؤثر ما ادعياه إلا عند جاهل، بعيد من العلم والعمل، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره الكافرون. 309. عمرك قصير فاغتنم ساعاته. وعجبا من موجود لا يفهم معنى الوجود، فإن فهم لم يعمل بمقتضى فهمه. يعلم أن العمر قصير، وهو يضيعه بالنوم والبطالة والحديث الفارغ وطلب اللذات، وإنما أيامه أيام عمل لا زمان فراغ. وقد كلف بذل المال بمخالفة الطبع من الشرع وقد كلف بذل المال بمخالفة الطبع من الشرع فبخل به إلى أن تضايق الخناق، فيقول حينئذ: فرقوا عني بعد موتي وافعلوا كذا. فأين يقع هذا لو فعل؟ وبعيد أن يفعل. وإنما يراد بإنفاقك في صحتك مخالفة للطبع في تكلف مشاق الإخراج في زمن السلامة، فافرق بين الحالتين إن كان لك فهم. فالسعيد من انتبه بنفسه وعمل بمقتضى عقله واغتنم زمنا نهايته الزمن. الهامش كذا انتهى الهامش. واغتنم زمنا نهايته الزمن، وانتهب عمرا يا قرب انقطاعه. ويحك ما تصنع بادخار مال لا يؤثر حسنة في صحيفة ولا مكرمة في تاريخ. أما سمعت بإنفاق أبي بكر وبخل ثعلبة؟ أما رأيت تأثير مدح حاتم وبخل الحباحب؟ ويحك لو ابتلاك في مالك فقل لاستغثت، أو في بدنك ليلة بمرض لشكوت، فأنت تستوفي مطلوباتك منه ولا تستوفي حقه عليك. ويل للمطففين، ولتعلم أن هذا القدر المفرط فيه يحل الخلود الدائم في ثواب العمل فيه. فسبحان من من على أقوام فهموا المراد، فأتعبوا الأجساد وغطى على قلوب آخرين فوجدهم كالعدم. وكيف لا يتعب العاقل وكيف لا يتعب العاقل بدنه إتعاب البدن. الهامش جمع بدنة وهي الناقة. انتهى الهامش. والمقصود وكيف لا يتعب أو لا يتعب العاقل بدنه إتعاب البدن، والمقصود مني أترى ما بال الحق متجليا في إيجادك أيها العبد؟ بلى، والله إن وجودك دليل وجوده، وإن نعمه عليك دليل وجوده. فكما قدمك على سائر الحيوانات فقدمه في قلبك على كل المطلوبات. وخيبة من جهله وخيبة من جهله وافتقر وفقر من أعرض عنه وخيبة من جهله وفقر من أعرض عنه وأذل من اعتز بغيره وحسرة من اشتغل بغير خدمته. 310 وجوب الاستعداد للموت. إني أعجب من عاقل يرى استيلاء الموت على أقرانه وجيرانه كيف يطيب عيشه خصوصا إذا علت سنه، وعجبا لمن يرى الأفاعي تدب إليه وهو لا ينزعج. أما يرى الشيخ دبيب الموت في أعضائه قد أخرج سكين القوى وأنزل متغشرم الضعف وقلب السواد بياضا، ثم في كل يوم يزيد الناقص. الهامش في قوله متغشرم الضعف كذا، انتهى الهامش. ففي نظر العاقل إلى نفسه ما يشغله عن النظر إلى خراب الدنيا وفراق الأخوان، وإن كان ذلك مزعجا، ولكن شغل من احترق بيته بنقل متاعه يلهيه عن ذكر بيوت الجيران، ولكن شغل من احترق بيته بنقل متاعه يلهيه عن ذكر بيوت الجيران، وإنه لمما يسلي عن الدنيا ويهون فراقها استبدال المعارف بمن تنكره. الهامش جاء كذا، انتهى الهامش. فقد رأينا أغنياء كانوا يؤثرون أو يؤثرون وفقراء كانوا يصبرون ومحاسبين لأنفسهم يتورعون، فاستبدل السفهاء عن العقلاء والبخلاء عن الكرماء، فيا سهولة الرحيل، لعل النفس تلقى من فقدت فتلحق بمن أحبت. 311 سجود الجمادات لله عز وجل واستثناء بعض العقلاء منه. نظرت في قول الله تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، ثم قال وكثير من الناس، فرأيت الجمادات كلها قد وصفت بالسجود واستثني من العقلاء، فذكرت قول بعضهم ما جحد الصامت من أنشأه ومن ذوي النطق أتى ذا الجحود، فقلت إن هذه لقدرة عظيمة يوهب عقل للشخص ثم يسلب فائدته، وإن هذا لأقوى دليل على قادر قاهر، وإلا فكيف يحسن من عاقل ألا يعرف بوجوده وجود من أوجده، وكيف ينحت صنما بيده ثم يعبده، غير أن الحق سبحانه وتعالى وهب لأقوام من العقل ما يثبت عليهم الحجة، وأعمى قلوبهم كما شاء عن المحجة. الهامش المحجة الطريق، انتهى الهامش. 312 وجوب العزلة وذم الصوفية. ما رأيت أكثر أذى للمؤمن من مخالطة من لا يصلح، فإن الطبع يسرق، فإن لم يشتبه بهم ولم يسرق منهم فتر عن عمله، فإن رؤية الدنيا تحث على طلبها، وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم سترا على بابه فهتكه وقال مالي ولا الدنيا، ولبس ثوبا له طراز فرماه وقال شغلتني أعلامه، ولبس خاتما ثم رماه وقال نظرت إليكم ونظرت إليه، وكذلك رؤية أرباب الدنيا ودورهم وأحوالهم، خصوصا لمن له نفس تطلب الرفعة، وكذا سماع الأغاني ومخالطة الصوفية اليوم الذين لا نظر لهم في الرزق الحاصل، بل لو كان من أين كان قبلوه، ولا يتورعون أن يأخذوا من ظالم، وليس عندهم خوف كما كان أوائلهم. فقد كان سري السقطي يبكي طول الليل، وكان يبالغ في الورع، ولا لهم تعبد الجنيد، وإنما ثم أكل ورقص وبطالة وسماع أغاني من المردان. الهامش في قوله وإنما ثم، ثم وثمت بمعنى هناك، انتهى الهامش. حتى قال بعضهم، حتى قال بعض من يعتبر قوله حضرت مع رجل كبير يؤمأ إليه من مشايخ الرباط. الهامش جمع رباط، التكية أو الزاوية، أي دار الكسالى، انتهى الهامش. حضرت مع رجل كبير يؤمأ إليه من مشايخ الرباط ومغنيهم أمرد، فقام الشيخ ونقطه بدينار على خده. وادعاؤهم أن سماع هذه الأشياء تدعو إلى الآخرة فوق الكذب، وليس العجب منهم، إنما العجب من جهال ينفقون عليهم فينفقون عليهم. ولقد كان جماعة من القدماء يرون أوائل الصوفية يتعبدون ويتورعون فيعجبهم حالهم، وهم معذورون في إعجابهم بهم، وإن كان أكثر القوم في تعبدهم على غير الجادة، كما ذكرت في كتاب المسمى بتلبيس إبليس. فأما اليوم فقد برح الخفاء، أحدهم يتردد إلى الظلمة ويأكل أموالهم ويصافحهم بقميص ليس فيه طراز، وهذا هو التصوف فحسب. أولا يستحي من الله من زهد في رفيع الأثواب لأجل الخلائق لا لأجل الحق، ولا يزهد في مطعم ولا في شبهة. فالبعد عن هؤلاء لازم، وينبغي للمنفرد لطاعة الله تعالى عن الخلق ألا يخرج إلى سوق جهده، فإن خرج ضرورة غض بصره وألا يزور صاحب منصب ولا يلقاه، فإن اضطر دار الأمر، ولا يخالط عاميا إلا لضرورة مع التحرز، ولا يفتح على نفسه باب التزوج. الهامش أي تكراره والإكثار منه، انتهى الهامش. ولا يفتح على نفسه باب التزوج، بل يقنع بامرأة فيها دين، فقد قال الشاعر والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين العين موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. فإن كان يغلب عليه العلم انفرد بدراسته، واحترز عن الأتباع للمتعلمين وإن غلبت عليه العبادة زاد في احترازه، وليجعل خلوته أنيسة، والنظر في سير السلف جليسة، وليكن له وظيفة من زيارة قبور الصالحين والخلوة بها. الهامش أي الزيارة المشروعة، لا لسؤال من فيها واعتقاد أنه يضر وينفع، انتهى الهامش. وينبغي ألا يفوته ورد قيام الليل، وليكن بعد النصف الأول، فليطل مهما قدر، فإنه زمان بعيد المثل أو المثل،

وكان جمع الناس أحب إليها، وزيارة الخلق لها آثر عندها، وهذه علامة الخذلان. وعلى ضد هذا متى كان العالم مقبلا على الله سبحانه مشغولا بطاعته، كان أصعب الأشياء عنده لقاء الخلق ومحادثتهم، وأحب الأشياء إليه الخلوة، وكان عنده شغل عن القدح في النظراء أو عن طلب الرياسة، فإنما علق به همته من الآخرة أعلى من ذلك، والنفس لا بد لها مما تتشاغل به. فمن اشتغل لخدمة الخلق أعرض عن الحق، فإنما يربي رياسته، وذلك يوجب الإعراض عن الحق. وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. 315. أكثر الناس لا يرون الأشياء كما هي. قد جاء في الأثر: اللهم أرنا الأشياء كما هي. وهذا كلام حسن غاية، وأكثر الناس لا يرون الأشياء بعينها، فإنهم يرون الفاني كأنه باق، ولا يكادون يتخيلون زوال ما هم فيه وإن علموا ذلك، إلا أن عين الحس مشغولة بالنظر إلى الحاضر، ترى زوال اللذة وبقاء إثمها، ولو رأى اللص قطع يده لهان عنده المسروق. فمن جمع الأموال ولم ينفقها فما رآها بعينها، إذ هي آلة لتحصيل الأغراض لا تراد لذاتها. ومن رأى المعصية بعين الشهوة فما رآها، إذ فيها من العيوب ما شئت، ثم ثمرتها عقوبة آجلة وفضيحة عاجلة. وانظر إلى أكبر شهوات الحس وهو الوطء، فإن الماء لا يحصل إلا بعد مطعم ومشرب، ومن تفكر في المطعم نظر إلى حرث الأرض وأنها تفتقر إلى بقر للحراثة عليهن المحراث، وهو حديد ومعه خشب ويتعلق به حبال، فمن تفكر في عمل الحبال نظر إلى زرع القنب وتسريحه وفتله والحديد وجلبه وضربه والخشب ونباته ونجارته ودوران الدولاب وعمله، ثم استحصاد الزرع وحصده وتذريته وطحنه وعجنه وخبزه، ومن عمل التنور وجلب الشوك أو من عمل التنور وجلب الشوك ومن هذا الجنس إذا نظر فيه كثر جدا ومن هذا الجنس إذا نظر فيه كثر جدا حتى قالوا لا تنال لقمة إلا وقد عمل فيها 300 نفس أو نحوهم. فإذا أكل تلك اللقمة فليفكر في خلق الأسنان لقطعها، والأضراس فليفكر في خلق الأسنان لقطعها والأضراس لطحنها، وعذوبة ماء الفم لخلطها، واللسان ليقلبها، وعضلات الفم يصعد منها شيء ويبقى شيء حتى يصلح البلع، ثم يتناولها المعى فيوصلها إلى الكبد فيقوم طابخا لها، فإذا صارت دما نفت رسوبها إلى الطحال ومائيتها إلى المثانة، واستخلصت من أخلص الدم وأصفاه للكبد والدماغ والقلب، وأخذت أجود ذلك فحدرته إلى الأنثيين معدا لخلق آدمي. فإذا تحركت نيران الشهوة برزت تلك النطفة، وقد حكم الشرع بطهارتها، وحكم لها بطهارة الرحم والمحل الذي يباشره الذكر، يخلق منها الآدمي الموحد، فما جاء هذا الشخص إلا بأغلى الغلاء وبعد عجائب أشرنا إليها، لا أن عددناها. أفمن فهم هذا يحسن منه أن يبدد تلك النطفة في حرام وأن يطأ في محل نجس فتضيع؟ فكم يتعلق بالزنا من محن لا يفي معشار عشرها باللذة لحظة، منها هتك العرض بين الناس وكشف العورات المحرمة وخيانة الأخ المسلم في زوجته إن كانت متزوجة وفضيحة المزني بها وهي كأخت أو بنت، فإن علقت منه ولها زوج ألحقته بذلك الزوج، وكان هذا الزاني سببا في ميراث من لا يستحق ومنع من يستحق، ثم يتسلسل ذلك من ولد إلى ولد. وأما سخط الحق سبحانه فمعلوم، قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله تعالى من نطفة وضعها رجل في رحم لا تحل له. ومن له فهم فهو يعلم أن المراد من النطفة إيجاد الموحدين، ولولا تركيب الشهوة لم يقع الوطأ، لأنه التقاء عضوين غير مستحسنين، ولا صورتهما حسنة ولا ريحهما طيب، وإنما الشهوة تغطي عين الناظر ليحصل الولد أصلا، فهي عارض. فمن طلب الشهوة ونسي جنايته بالزنا فما رأى الأشياء على ما هي. الهامش: صحيح والله، فليبتعد الشاب عن الزنا بالابتعاد عن دواعيه، وهي النظر إلى الأجنبيات والاختلاط بهن ومعاشرة من يسهل الطريق إليهن. انتهى الهامش. وقس على هذا المطعم والمشرب وجمع المال وغير ذلك. 316. الفائدة في خلق ما يؤذي. إن قال قائل: أي فائدة في خلق ما يؤذي؟ فالجواب أنه قد ثبتت حكمة الخالق، فإذا خفيت وجب التسليم. ثم إن المستحسنات في الجملة أنموذج ما أعد من الثواب ثم إن المستحسنات في الجملة أنموذج ما أعد من الثواب والمؤذيات أنموذج ما أعد من العقاب. وما خلق شيء يضر إلا وفيه منفعة. قيل لبعض الأطباء: إن فلانا يقول أنا كالعقرب أضر ولا أنفع، فقال: ما أقل علمه، إنها لتنفع إذا شق بطنها ثم شدت على موضع اللسعة، وقد توضع في جوف فخار مسدود الرأس مطبق الجوانب، ثم يوضع الفخار في تنور، فإذا صارت رمادا سقي من ذلك الرماد مقدار نصف دانق أو أكثر من به الحصاة، فيفتقها أو فيفتها من غير أن يضر بشيء من سائر الأعضاء. الهامش: فما رأي الأطباء؟ انتهى الهامش. وقد تلسع العقرب من به حمى عتيقة فتزول، ولسعت رجلا مفلوجا فزال عنه الفالج، وقد تلقى في الدهن حتى يجتذب قواها فيزيل ذلك الدهن الأورام الغليظة ومثل هذا كثير. فالجاهل عدو لما جهله، وأكبر الحماقة رد الجاهل على العالم. 317. كلما ازداد الإيمان قويت محبة الخالق.